يسر إخوانكم في جامع الوزير أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. أيها الإخوة، من رضي بالله ربًّا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًّا وبالإسلام دينًا، اتبع أوامر الإسلام ولو خالفت هواه، واجتنب نواهيه ولو وافقت مشتهاه، وهذا دليل عبوديته لله تعالى. ومن الفقه في الدين والعلم بالشريعة والتوفيق لامتثالها أن يضع العبد أوامرها ونواهيها في مواضعها، ويعرف أهمها والمهم منها، فلا يشتغل بمفضول عن فاضل، ولا يعتني بمندوب عن واجب، ولا يقدم مهمًّا على ما هو أهمُّ منه. ولا يقعُ الخلل عند الناس في ذلك إلا من جهة الجهل أو الهوى، فإن الجاهل لا يُدركُ مهمَّات الشريعة، ولا علمَ له بأولوياتها، وصاحبُ الهوى يُعظِّمُ منها ما يُوافِقُ هواه، ويُفرِّطُ فيما هو أعلى منه وأوجب، إن عارضَ ما يهوى، وربما جعل ذلك شريعةً يدعو إليها، فيظن أنه عبدٌ لله تعالى وهو متبعٌ لهواه. ومن تأمَّل النصوص الواردة في وجوب صلة الأرحام ثم قارنها بواقع الناس اليوم، علم أن كثيرًا منهم ما صُرِفوا عن صلة أرحامهم إلا بسبب جهلهم بمقام الصلة عند الله تعالى، أو بسبب اتباعهم لأهوائهم فيما يأتون من الشريعة وما يتركون. أيها الإخوة، لقد كان الأمر بصلة الرحم من الشرائع التي اتفق عليها جميع الرسل عليهم السلام، وأخذ الله تعالى ميثاقه بها على من قبلنا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانًا وذي القربى. أيها الإخوة، ما سُمِّيت الرحم رحمًا إلا لما فيها من داعية التراحم وأسباب التواصل ودوافع التضامن. وقد قال علي رضي الله عنه: عشيرتك هم جناحك الذي بهم تحلق، وأصلك الذي به تتعلق، ويدك التي بها تصول، ولسانك الذي به تقول، هم العدة عند الشدة. أكرم كريمهم وعد سقيمهم، ويسِّر على مُعسِرِهم، ولا يكُن أهلُك أشقَى الخلقَ بِك. وما المرءُ ولا المُروءةُ إلا رحِمٌ موصولةٌ، وحسناتٌ مبذولةٌ، وهفواتٌ مُحتملةٌ وأعذارٌ مقبولةٌ. بصلة الرحم تقوى المودَّة، وتزيدُ المحبَّة، وتشتدُّ عُرى القرابة، وتضمحِلُّ البغضاء، ويحنُّ ذوُ الرحم لأهله. بصلة الرحم تزيد الأعمار، وتُعمر الديار، وتُبارك الأرزاق، وتُستجلب السعادة، وتُتَّقى مصارع السوء. أيها الإخوة، النفس الرحيمة الواصلة الكريمة الباذلة، يورث الله لها ذكرًا حسنًا في الحياة وبعد الممات. الألسن تلهج بالثناء، والأيدي تمتد بالدعاء، تعيش بين الناس بذكرها وذكراها أمدًا طويلًا. يبارك لها في الحياة، فتكون حافلةً بجليل الأعمال وجميل الفعال وعظيم المنجزات، وكثرة الآثار من وصل أقاربه أحبه الله وأحبه الناس، ووضع له الذكر والقبول، وجُبِلت النفوس على حب من أحسن إليها. ألم تقل الرحم وهي متعلقة بعرش الرحمن؟ ألم تقل الرحم وهي متعلقة بعرش الرحمن؟ من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وقال لها رب العزة في الحديث القدسي: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وإنكم لتعلمون أيها الإخوة أن من وصله الله فلن ينقطع أبدا، فمن سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أيها المسلم، من حق أهلك وأرحامك أن تعود مريضهم، وتواسي فقيرهم، وتتفقد محتاجهم، وترحم صغيرهم، وتكفل يتيمهم، تبش بهم عند اللقاء، وتلين لهم في القول، وتحسن لهم في المعاملة، ما بين زيارة وصلة، وتفقد واستفسار، مهاتفات ومراسلة، تبذل المعروف، وتتبادل الهدايا في حب وعدل وإحسان وفضل وخفض جناح ودعاء. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن عليك أن تصلهم وإن جفوا، وتحلم عليهم وإن جهلوا، وتحسن إليهم ولو أساءوا. فقد قال نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واحذروا سخط ربكم، وصلوا أرحامكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما قلت، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أيها الإخوة، إن من الناس من ماتت عواطفهم، إن من الناس من ماتت عواطفهم وغلب عليهم لؤمهم، فلا يلتفت إلى أهل، ولا يسأل عن قريب، ولا يتودد لعشيرة. إن قربوا أقصاهم، وإن بعدوا تناساهم، بل يبلغ به اللؤم أن يقرب أصحابه ويجفو أهله، يحسن للأبعدين ويتنكر للأقربين. بطون ذوي رحمه جائعة، وأمواله في الأصدقاء والصحاب ضائعة، تراه يحاسب لحفوة صغيرة، ويقطع رحمه لزلة عابرة، إما بسبب كلمة سمعها، أو وشاية صدقها، أو حركة أساء تفسيرها. معاذ الله، معاذ الله عباد الله، ربما كان بين الإخوة وبين الأقارب من القطيعة ما يستحقون به لعنة الله، من فوق سماواته، اقرأوا إن شئتم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، فأصمَّهم وأعمى أبصارهم. نعم، يستحقون اللعنة، وتحلُّ بهم النقمة، وتزول عنهم النعمة، والجنة تبلغ ريحها 500 عام، ولا يجد ريحها حاقٌ ولا قاطع رحم. أيها الإخوة، من لم يصل رحمه ويتعاهدهم بخيره فلا خير فيه ولا نفع. ولقد قال علي بن الحسين رضي الله عنه وعن آبائه: يا بني لا تصحبن قاطع رحم،